محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوابنا عن سؤال أمس عن عبد الرحمن كتابه بعد باقي مو شيء ولا إيه. والجواب هناك عدة صور هي كما يلي. الأولى أن يكون كلا الإناهين مشكوك الحال فيما سبق، ولا يعرف أنه طاهر أو نجس سابقا، ويفترض أن النجاسة لاقت أحدهما بالفعل، ففي مثل ذلك لا يمكن إجراء قاعدة الطهارة، لا في كليهما لمخالفة ذلك للعلم الإجمالي، لإصابة النجاسة لأحدهما، ولا تحبتنا أنت التصفير في كليهما ولا في أحدهما لأنه بلا مرجع. هاي الأولى، الصورة الأولى. ثانية، الصورة الثانية، أن يعلم بطهارتهما سابقا، ثم علم بطرو النجاسة على أحدهما، والحكم هنا كالسابق، فإن استصحاب الطهارة لا يمكن أن يجري في كليهما، لكون ذلك خلاف العلم الإجمالي، ولا في أحدهما لأنه بلا مرجع. وإذا لم يجر الاستصحاب تصل النوبة إذن إلى قاعدة الطهارة، وهي أيضا لا يمكن أن تجري لنفس النقطة السابقة. Thank you. الثالث أن يعلم بنجاستهما سابقا، ويعلم بعد ذلك بطرو الطهارة على أحدهما. غير المعنى طبيعي، فلا يدرى أن هذا طهر أو ذاك طهر. وهنا وقع الخلاف بين المشهور والشيخ الأعظم، فالمشهور قالوا بجريان استصحاب النجاسة في كل منهما، لأن الأول يصدق عليه أن على يقين سابقا بنجاسته، ونشك بعد ذلك في زوالها. وهكذا يصدق مثل ذلك على الإناء الثاني، فيجري استصحاب النجاسة كليهما. غاية ما يلزم من ذلك هو اجتناب كلا الإناءين، والاجتناب ليس مخالفة عملية، فإن ارتكاب النجس يعد شنو؟ مخالفة عملية. وأما ترك النجس أو ترك الطاهر فليس مخالفة، وغاية ما يلزم هو ترك أحد الطاهرين. وهكذا ترك أحد شنو؟ نجسين. وكل منهما ليس مخالفة. ليس الآن هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر، هذا المطلب آخر. وأما الشيخ الأعظم فذكر قدس سره بأن جريان استصحاب النجاسة في كل منهما وإن لم يلزم منه مخالفة عملية إلا أن دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل إلى الطرفين. لقصور في نفسه وليس لأجل المانع وهو المخالفة العملية، والوجه في القصور إن مدرك الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. والرواية المذكورة تشتمل على صدر وذيل، صدرها هو وياه صدرها لا تنقض اليقين بالشك، وذيلها هو انقض اليقين باليقين، انقض اليقين باليقين. ولو خلينا وصدرها وقطعنا النظر عن الذيل فالمناسب جريان استصحاب النجاسة في كليه. لأن كل طرف فيه يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق في زوالها، فيلزم عدم جواز نقض اليقين بالشك في هذا ولا في ذاك. هذا لو نظرنا إلى الصدر، ولو نظرنا إلى الذيل الذي يقول انقض اليقين باليقين فمقتضاه عدم جواز إجراء الاستصحاب فيه أحدهما، لأن أحدهما نتيقن بارتفاع نجاسته. وتبدلها الى الطهارة. اذن الصدر يقول اجري الاستصحاب في كلا الطرفين، لأن كل طرف فيه يقين سابق وشك لاحق. بينما الذيل يقول لا تجري الاستصحاب في احد الطرفين لانك تتيقن بانتقاض اليقين السابق فيه لمن اليقين اللاحق، ويحصل بذلك تهافت في الحديث ويصير بين صدره وبينه، ويصير مجملا ولا يقبل التطبيق بالموارد التي يعلم فيها بانتقاض الحال السابقة في احد الطرفين. ومن هنا اختار قدس سره ان الاستصحاب لا يجري في اطراف العلم الاجمالي، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما بيقين اخر. ويعبر عن ذلك بالقصور في المقتضي. يصير في هذا المورد مجمل له، هو يصير في مورد الذي نعلم انتقاض الحالة السابقة شنو يصير منه، أما في مورد الذي ما نعلم انتقاض الحالة يعني وين قل لي مثلا وعدنا بعد يقين وإلا هذا الإناء وحده وحدك يقين سابق أبو كان ديما بنجاسته ثم شكينا ديما وما عدنا إذا وحده كان فما هي بذبيرة مثلا وبهذا نخرج بهذه النتيجة. إذا كانت الحالة السابقة في الإنائين هي الطهارة ثم علمنا بنجاستي بطرو النجاسة على أحدهما فالاستصحاب لا يجري. ليه ليه وليه؟ يلا اثنين ليلة. للقصور بالمقتضي ولوجود المعنى. أما القصور بالمقتضي فللتهافت بين الصدر والذهن، فلا يمكن تطبيق الرواية. أي الرواية قصدي شنو؟ لا تنقض اليقين بشيء. وأما وجود المانع للزوم شنو يقول يا رب؟ مخالفة العملية القطعية. حيث إن لازم جريان استصحاب الطهارة، كان استصحاب الطهارة فرضية، طهارة فرضية في كليهم، لازم استصحاب الطهارة شنو في كليهما؟ في كليهما لازمه شنو؟ جواز ارتكابهما، جواز ارتكابهما. وحيث ان احدهما نجس قطعا فتلزم المخالفه العمليه. واما اذا كانت الحاله السابقه هي النجاسه فالاستصحاب لا يجري له شنو من قصور المقتضي فقط، وليس لشنو وجود المانع. ويعبر في المصطلح العلمي عن ذلك هكذا، شوف التعبير، التعبير الأصولي، إن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت ترخيصية و تجري إذا كانت تنجيزية والمقصود من الأصل الترخيصي اتبع التسجيل استصحاب الطهارة فيما إذا كانت الحالة السابقة شنو؟ طهارة. وسمي بالترخيص ليش؟ لأن نتيجته العملية هي الترخيص في الارتكاب. بينما المراد من الأصل التنجيزي هو مثل استصحاب النجاة فيما إذا كانت الحالة السابقة شنو؟ هي النجاة. وسمي تنجيزيا لأنه ينجز النجاسة ويوجب لزوم اجتنابها. إذن على رأي المشهور هكذا نقول. والله شوف التعبير على رأي المشهور شنو؟ لا تجري الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي للزوم المفارقة العملية، وتجري المنجزة لعدم لزومها، يعني مطارف العملية. وأما على رأي الشيخ الأعظم فيه شنقول كمل لا تجري الأصول مطلقا سواء كانت مرخصة أو منجزة، غايته إذا كانت مرخصة فلا تجري للقصور في المقتضي ولوجود المانع، مرخصة حرفان. فللقصور في المقتضي ولوجود المانع، بينما إذا كانت منجزة يعني شنو منجزة يعني تعمل مجال فلا تجري للقصور في المقتضي فقط. وايح شنو ما هتشي ولا هو حلو زين. هاي كلها في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هاي بعد ما هي مختصرة. إذا كانت الحالة السابقة في أحد الإناءين مجهولة وفي الآخر كنا نعلم بأنها النجاسة، بأنها يعني حالة ثابتة النجاسة، وعلمنا بإصابة النجاسة لأحدهما، وفي مثل ذلك يجري استصحاب النجاسة في شنو؟ الإناء الثاني الذي نعلم بنجاسته سابقا. لأنه النجاسة كنا أصابت أحدهم ها احتمال على أنه مطهر صحيح هذا صفر ماذا احتمال أنه طهر بعد هذا مستبطن صحيح مفروض هيك على انه نحتمل ولا ما في شيء مفروض يعني كان من المناسب اذكره لكن انا ما ذكرته لوضوح هي بعد اختلف ايه ومع جريان يقين الطهارة احدهما يعني نحتمل على انه شنو بعبارة اخرى طهر هو ذلك النجس، يعني مطر نبرها أصاب واحد من إيه؟ فهي فرضيتهم خلوها. ونعلم أن المطر أصاب أحد إيش بعدين خلوها. زين، فيجري استصحاب النجاسة في ذاك الإناء الثاني، ومع جريانه مولا نقول لا إله إلا الله لا تصل النوبة علما إلى فصارت الطهارة فيه، فتجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارضين. وبذلك نحكم شنو؟ حتى لو أمن على ما أنه باليقين بالطهارة حتى لو أحيث إيه و أحد لا مؤسسحاب بعد ما له معنى تجري في ذاك العناء، بعد ما يقولون استصحاب شي يقولون اقول اذا ذات المحمدات الطرف تجربية استصحاب النجاسة او لا يقين يقين بالطهارة، ما يقول ان هذا الطرف تنجس بالاستصحاب، يبقى هذا الطرف واحد ايه، بس هذا لما تفترض بالاستصحاب يكون تفترض شنو شك لا عقيمة في ضرورة الطهارة عليه، شي كنا نفترض هذا يعني بس نتيقن او نحتمل انه طهر هذا طرعت الطهارة على هذا يعني سابق لذي معلوم النجاسة سابق. زين فالنتيجة يجب الاجتناب عن الاناء الذي نعلم ب نجاسته سابقا، وبطهارتي إناء الآخر، ويعبر عن هذا بأن العلم الإجمالي ينحل بسبب جريان الأصل المنجس في أحدهما من خلال حكم هذا الحبر، فيبقى أصل الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، وهو ما يعبر عنه بالانحلال الحكمي. هذا خلال الحكم يعني تنجيز الصورة الأخيرة هذه خمسة شطارة، أن تكون الحالة السابقة في أحدهما هي الطهارة، وفي الآخر مجهولة حالة السابقة. ونعلم بطرو النجاسة بعد ذلك على أحدهما، وفي مثل ذلك يتعارض استصحاب الطهارة في شنو؟ في معلوم الطهارة سابقا مع إصالة الطهارة في من؟ في الآخر، حيث نعلم بكذب أحدهم، وإذا تساقطت تصل النوبة. إلى إصالة الطهارة في من؟ في الإناء الذي كان يجري فيه استصحاب الطهارة. لولا السقوط بالمعارض عليكم السلام. وبذلك نحكم بطهارته فقط. زين هذا المقدار كافي ان شاء الله. اله ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا تطبيقان اثنين تمرينين بعد بقين لا بأس فيهم علميات. إذا خلصنا ندخل في قاعدة الإلزام إن شاء الله. قاعدة الإلزام. تطبيق الجديد ما أدري شنو شكل 6 7 8 ما أدري 8 8. إذا سافر شخص إلى بعض البلدان الغربية الكافرة ودخل بعض مطاعمها وقدم له وقدم له شوربة شوربة هاش بالتعبير الفارسي حتى كذا طعام. لا مو يفرق هاي الشوربة بيها شوي ونشي سمع. وشاي وعصير فواكه فهل يجوز له تناول ذلك؟ من يصدى الى الجواب؟ يعني احنا التشفيقات كلها علينا بعد. أكو واحد عنده بعد ثلاث شيء آخر. أنا بالنسبة للشاي والعصير نقدر نجلب قاعدة الطهارة. أما بالنسبة للحساء حتى على مبنى سيد الكوي حتى لو كان به لحم إلا اللهم نجزم بأنه من نجس العين مثل اللحم خنزير اللي مطلوب عليه. إذا نجزم به حتى لو على يترك النجاسة هم الحساء يتطهر. أكو شيء مبنى فيجوز تناولهما تطبيقا لإصالة الطهارة بعد احتمال عدم تنجيس الكافر بشكل وآخر لهما. أجل إذا حصل اطمئنان للمسلمين بعدم تنجسهما فمن اللازم عليه الاجتناب بتنجيسهما. عدمها ايرا لا سوء بتنجيسهما. اذا حصلنا بتنجيسهما عدم حصول. ولعل مسلما يحصل له الاطمئنان المذكور سيلزمه شنو؟ اجتناب. واخر لا يحصل له ذلك شنو؟ فيجوز له ذلك. فإذا دخل شخصان في المطعم المذكور وأحدهما حصل له الاطمئنان بالتنجيس فلا يجوز له التنام. بينما يجوز للآخر الذي لم يحصل له ذلك ولا يشكل بأن الدين واحد. أي كثير من العوامل تقول ولا يشكل بأن الدين واحد فما هذا شنو؟ اختلاف والتبعيد. انت حلال لك هذا حرام شنو يا الدين واحد يا لا دين يعني ما هي الحوام خصوصا هذا يكون واحد يفهمهم في الحقيقة بهذا الشيء زين جيد واما بالنسبة الى الشرب الحسن فان لم يكن فيها لحم فحالها حال فحالها حال الشاي والعصير. وأما إذا كان فيها لحم فالكلام يقع تارة بالنسبة إلى حكم اللحم وأخرى بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الخليط. أما بالنسبة إلى نفس اللحم شنو؟ فيجب الاجتناب عنه ليش ساعدني لإصالة عدم التزكية. وهذا مما لا اختلاف فيه بين الأعلى. وأما بالنسبة لا تجي من سبب آخر عدم التزكية مثلا مثلا إذا صار معارض أو عرفنا أنه مبكى بالنسبة لنجس العين ولا نحسب نجس العين أو شيء يسمى إيه يجوز تنام الحين يعني هيك يقول هاي امات الك اجل بس هاي احسبها عمو سيش انت وارز الطارق سيش اجل سيو عما بالنسبة الثانية احسبها يا سامو مهم اجل لا تختار فيها اجل ايش تلوي يا عداوتي إذا كان أمر اللحم دائرا بين كونه إما هو لحم خروف مذكى جلب من بلد إسلامي إيه مستوى البلد يصير هذا أو لو فرض السهج عن عين فرضية أو أنه لحم خنزير بعد ذو المذكة بالتفتيل أيها الأخوة الأعزاء الفرضية شف أنا أهل دول خروف ما أطعمهم قربان هذا البلد ليس فيه غنم وإنما فقط فيه خنازير فالقضية تدور لو هذا لحم خروف مستورد من بلد إسلامي ومذبوحا في البلد الإسلامي إذا مستورد إذا خروف مستورد حتما هناك مذبوح ومستورد وما يستوردون شنو أحياء ندري هذا أو أنه لحم خنزير الحكم هنا في مثل هذه الحالة شنو جاوبوا ها من يحكي يلا هو مبناه إذا قلنا يجري في نجاسة في هندسة العين فيجري إذا ما يجري يتصف في المتنجس واحد زين اكتبوا جاد التناول لأن الشبهة بدوية وليست محصورة مقرونة افتح شريط لفرض ان اللحم المشكوك شنو واحد مو اثنين ايش تشتبه لا اله الا الله على شنو صاحب الطهارة يقبل التفريق هذا ما قبل التفريق هذا أصل من الضمر ضعيف للطبراخ للطبراخ يجب عليهم ولكن يجب عليهم صار حتى بعد شنو حين حكي عاطفة وحكي شعارات زين فالمقصود شنو قلنا اغلق الشريط لفرض ان الشبهة بدوية ما قبل الشريط والاصل الجاري فيها شنو هو الحد طهارة ما عدد قلت لأن قضيتنا صحيح مو مسألة نجاسة وطهارة، مسألة تعال حلال حرام هذا مو مسألة وذلك أشبه بما إذا دار أمر المائع المشكوك بين كونه شنو جاوبني خمرا أو ماء فكما يجوز التناول اتكالا على إصالة الحل كذا في المقام وأما بالنسبة إلى الشق الثاني إلى الخليط أي الحكى الشرب فعلى رأي المشهور يحكم بعدم جواز تناوله رأي المشهور قلت لأن الأصل الجاري في اللحم ما دام هو شنو عدم التزكية فتثبت بذلك حرمة اللحم و نجاسته ولازم نجاسته تنجس الخليط وأما على رأي السيد الخوئي وغيره القائل بأن الحرمة مترتبة على شنو حرمة على يلا جاوبوا عنوان عدم التزكية بخلاف النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة فلا يحكم بتنجس الخليط بل يجوز تناوله فيما إذا كنا نحتمل أن اللحم مولانا شنو مذكى بأن استورد وهو مذبوح من بلد إسلامي والوجه في ذلك إن ان استصحاب عدم التزكيه اقصى ما يثبت مولانا شنو يقول وياي عدم التزكيه ولا يثبت عنوانه شنو الميت لأن عنوان الميتة عنوان وجودي إذ هو عبارة عن أو إذ هي عبارة عن كيفك هو هي يلا كيفك بعد عبارة عن ذهاب الروح وزوالها بسبب غير شرعي بخلاف عدم التزكية فإنه شنو عنوان عدمي واستصحاب الأمر العدمي لإثبات الأمر الوجودي شنو نقولوا يا أصل مثبت شنو عدم الروح المعرض الميتة طهما عدم ميتة واحدة فيها الميتة عن سبب شرعي هم عدم الروح طب سبنان على طهد تشتيك راح يصير فيه من في الحقيقة مو بعيد عرفا يتبادر من الميتة عنوان الميتة شنو الوجود ولا يتبادر شنو العدم مو بعيد لكن امر وجودي منتفع منين من الامر العدمي منتفع منه مو بعيد هو حفنج زين واذا لم يثبت عنوان الميتة فلا يحكم بالنجاسة النجاس فيفصل على رأيه قدس سره بين اللحم فلا يجوز تناوله وبين الخليط فيجوز تناوله ولكن نبقى نؤكد هذا لو احتمل أن اللحم قد استورد من بلد إسلامي وأما إذا لم يحتمل ذلك فلا يجوز آنذاك تناول الخليط أيضا ليش واحد يدري يقول لي ولا ليش يصير ميتة لأنه ما بقوا مع الحصول لأنه آنذاك نجزم بعدم تزكيته بلا حاجة إلى استصحاب ليقال هو اصل مثبت ومع الجزم بانه غير مذكى فيلزم ان نجزم بانه نجزم قلت لانه ميت بلا حاجة الى التمسك بأصل. وأرجو ترى هذا يلتفت إليه، لأن كثير من الناس قد يغفل عن هذا الموضوع ويقول على أنه على رئيس الفور وين؟ ما قال لك في البلد الكافر الذي أنت تجزم به بعدم التذكية، أو في اللحم الدجاج الذي يستورد من الخارج او نجزم بانه ماذا فليجزم اشراف على ذبحه واجراء مراسيم الذبح الاسلامي ما يجوز بعد شي يسمونه حتى على رئيسه ما يجوز التناول بعد يعني هو نحكم بما بنجاسة الماء اللحمة ما تعكو بنجاسة صادي يكون نلتفت له لأن أنا ذاك نفسي بأنه غفلة هاي شيء يخبر عنه حتى الرجال أهل العلم ما تغفلون يعني بعض أنا اللي قلت لك ماكو بعض مرات قد أقبل واحد يسألني وأجاوب أقول له هذا مشكوك أنه ميت مع أنه يكون واحد يلتفت بسرعة لأنه إلى أنه ترى هذا من نجزم بأنه ميت مو أنه نشوفه أحيانا واحد يغفل هذا مو بعيد على أي حال التطبيق الأخير بس هذا التطبيق بعد ثلاث تطبيقات بس هذا تطبيق علمي إذا كان عندنا إناء أحدهما برقم واحد رقم واحد والآخر رقم اثنين ولامس الثوب إناء قبل ولامس وعلمنا بإصابة النجاسة لأحدنا ثم لاقى الثوب إناء رقم واحد فهل يحكم بتنجس الثوب او تجري فيه في من في الثوب إصالة الطهارة وهذا هو المعروف بين الأعلام بمسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة فقد وقع الكلام في أنه هل يلزم الاجتناب عنه أو لا والمسألة ابتلائية فالطفل احيانا قد ينجس البساط المفروش في الغرفة. وتضيع بعد ذلك منطقة النجاسة. ولربما تصيب رجلنا المبللة بعض البصار. فهل يجب غسلها غسل الرجل او لا؟ وكيف التخريج الفني لجريان اصل الطهارة فيها حيث الرجل؟ يلا اكو واحد يحكي ولا نحكي شو اسمه؟ الدور هو الرجل متصف انه طهارة. بس يجي يصلي يقول لك الطهارة ما يجي يصلي. لو كان انه طاهر بس لانه لا طاهر. لا عين. متصف انه مش انه طهارة. الجملة جيد لكن يرد اشكال نشوف شنو شلون. منو يحكي بعد؟ نحكي. العلم الاجتماعي تطوير العلم الاجتماعي. اذا طورنا ان العلم الاجتماعي هو ان هذا الطرف الجديد ليس بداخل تحديدا اذا تتعارض الاصول في الاطراف في الطرفين. وهذا الطرف الثاني كيف يجري الطرف. اما اذا ارسلنا هذا الحدث ارسلنا العلم الاجتماعي الجديد من ثلاث أطراف حين يجب أن يجب الاجتماع. يعني المسألة بدينا إذا نسوي أطراف ثلاثة لو ما نسوي أطراف ثلاثة خلاص نروح. هذا جواب ما يفيد. بدينا. فإذا كان هذا هو المجلس والنظر هذا الأول فنحن نحن عليه والمقارنة الإجتماعية في هذا ليس المقارنة الطبيعية. فهذا الأمر هذا في طبيعة. أيها الأخوة الأعزاء، هي المشكلة شنو المشكلة؟ مشكلة على أنه صحيح الرجل هاي الملاقية أصل الطهارة بيجري، لكن المشكلة أن أصل الطهارة في الرجل تجري. أصل الطهارة هم في يجري في من فيه رقم واحد. أصل الطهارة فينا نسلوا عنه شو فينا جاسة. فذني ثلاثة فينا إذن شنو؟ ثلاث أصول طهارة يعني راح أصل ثلاث أشياء. إحنا نعلم بنجاسة إما وإما. إما إناء رقم اثنين أو بنجاسة ياهو إناء رقم واحد وأثر الملاب. أصل الطهارة كما هو أصل الطهارة متعارف في جميع الأطراف، سيلزم الاجتناب عنه عن جميع الأطراف بما في ذلك شنو؟ شو ما تقول الإشكال شنو؟ هكذا يقول. ولكن الشيخ الأعظم أجاب، هذا جواب الشيخ الأعظم فعليا بعد ما أريد أنا أعلم لأن تصير القضية طويلة وتشويش وإلى آخره. الشيخ الأعظم هكذا أجاب، قال على أنه أصل الطهارة في إناء رقم واحد مع أصل الطهارة في إناء رقم اثنين يتعارض يتساقط، يبقى أصل الطهارة في إناء في الثوب يجري بلا. يا ليش هذا ما دخله بالمعارضة؟ دخله بالمعارضة. أجاب عن ذلك قدس سره، قال بأن شتم في طهارة الثوب ونجاسة نشأ النية، تسبب النية، معلول أيمن، مسبب عن من؟ عن الشك في أن إناء رقم واحد نجس أو طاهر. فإذا على هذا الأساس الشك في طهارة ونجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة إناء رقم واحد. يعني بتعبير ثاني الشك في نجاسة وطهارة إناء واحد شك سببي، والشك في نجاسة وطهارة إناء الثوب شك مسببي، والأصل الجاري في الشك السببي حاكم مقدم على الأصل الجاري في الشك المسبب. ومتى يجري الأصل في الشك المسببي؟ إذا لم يجري فعلى هذا الأساس المعارضة أولا تجري بين أصل الطهارة في وإناء واحد، أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، لأن في رتبة واحدة، إذا ما كان ذات الوقت تصل النوبة علما وما يدخل في قوية المعارضة وياهن. ليش ما يدخل؟ لأن هو متأخر عن من يتولد، تتولد الحياة فيه متى؟ يأتي إلى الدنيا متى؟ بعد ما يموت منه. أصل الطهارة في إناء رقم واحد، وما كان يتولد من غيره لا يصلح أن يكون شنو؟ معارضا. فما يدخل في المعارضة، فنيش يتعارض، يموت بعد ذلك تصل الحياة إلى هذا ويجري الأصل. هذا كلام صحيح، أنا بعد ما أشعر بس ريد أبين لك السؤال آخر نطبق بالله هذا على السريع. أنا قاعد أبين شنو رأي الشيخ الكلب يصير تطويل وإلا بليل في ذلك تعمل. فخل نكتب الله رجاء والجواب إن أصل الطهارة في الإناءين يتعارض فيهما ويتساقط، وبعد ذلك تصل النوبة إلى أصل الطهارة في شنو؟ ثوب بلا معارض. أما لماذا لا يدخل أصل الطهارة في الثوب في عملية المعارضة بين الأصلين في الإناءين؟ ليه شنو؟ ليموت كما مات، أجاب الشيخ الأعظم في الرسائل عن ذلك بأن الشك في طهارة ونجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة شنو؟ إناء واحد. والأصل الجاري في الشك المسبب متأخر رتبة عن شنو؟ الأصل الجاري في الشك السبب، وعليه سيقع التعارض بين الأصول التي رتبتها واحدة وهو الأصل في إناء واحد والأصل في إناء اثنين دون الأصل في الثوب لأن رتبته متأخرة فإذا مات ذلك الأصلان وصلت النوبة إلى الأصل المسبب بلا معارض غد إن شاء الله قاعدة الإلزام اللهم صل على محمد وآل محمد.